ووضع الكتاب وجيء بالنبيين، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق. وضع الكتاب كتاب الإحصاء الأعمال، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا فيه، حتى التبسم والأهأه سجلة مكتوبة. وأباله في خير ولا في شر أمرتين، ضحكتك هي مشروعة جائزة، وإلا لا سخرية وضحك فيما يخالف أمر الله إلى آخره كمان يا إنسان، هذه كلها مسطورة. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين، أي أحضر الله الأنبياء كلهم وحضرت الأمم معهم، يعني أمم هن الأمم هم والأمم، لأجل الفصل والقضاء. جاءت الأنبياء، جاءت الأمم، كل نبي أمته، فهناك من آمن بهم وهناك من كفر، فيجري الفصل والقضاء. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ماذا هو موقف الأنبياء مع الأمم والأمم مع الأنبياء؟ كيف؟ قال كما في الحديث، قال يجيء النبيون يوم القيامة وتجيء أممهم، فيقول الله تعالى لأممهم: هل بلغتكم الأنبياء؟ نسأل كل أمة: بلغك رسول الذي أرسلك؟ بلغكم أيها الأمة؟ قال: فيكذبون، أي كفار ينكرون. فيقول الله تعالى للأنبياء: من يشهد لكم؟ أي أنتم تقولون بلغنا، وأممكم تنكر، والمدعي عليه البينة، فأنتم تدعون التبليغ وقومكم ينكرون، فأنتم مدعون عليكم البينة، من يشهد؟ فيقولوا أي الأنبياء: يشهد لنا محمد وأمته. اشهدوا، يشهدون أننا قد بلغنا. وهذا كما جاء في الصحاح، ومن الجملة رواية الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يجيء نوح يوم القيامة ويجيء قومه، فيقول الله تعالى لنوح: يا نوح هل بلغت؟ أي كل الأنبياء تأتي من جملة نوح. قال: فيقول سيدنا نوح: نعم. فيقول نوح: نعم يا ربي بلغت. فيقول الله تعالى لأمتي: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا. أي الذين هم كفروا ينكرون. قال: فيقول الله تعالى لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك، أي هذا قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي قبلكم، ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي يشهد لكم بالعدالة والتزكية، لأن هذه الأمة تشهد أن الرسل بلغوا، والشاهد لابد له من معدل ومزكي، فمن يزكي هذه الأمة يعدلها؟ قال: هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعجب قوم نوح بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، وبلغهم 950 سنة الليل نهار، وراحوا ينكروا. قال: ما جاءنا من نذير، وقال: ما بلغنا وما جاءنا. عجيب. وعلى هذا إذن جيء بالنبيين، أي للسؤال، بلغوا، وقوم يقول: لا ما بلغوا، أنتم بلغتم، أنتم مدعون، والمدعي عليه البينة، والبينة إنما هي بالشهود. قال: وجيء بالنبيين والشهداء. من هم الشهداء المقرونون بالنبيين؟ هم أمة سيدنا محمد. من الذي يزكيهم؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يا إنسان، سيدنا محمد يزكي لمن يزكي؟ يزكي أهل التزكية الذين اتبعوه، وإن كان بعض لهم بعض سلطات تقصيرات إلى آخره وإلى آخره، أما ما في اتباع، ما في عمل، ما في لا يا إنسان، لا هاي ما مشهد فيه من الصلاة بالتزكية ولا بعدل. صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الصدق، فمعنى ذلك أن أعد نفسك وطهرها بالعمل الصالح حتى تنال شرف تزكيته لك وتعديله لك، وتنال شرف الشهادة على الأم قبلك، تنال شرف الشهادة، فإن هذه الأمة المتبعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا منهم بفضله وكرمه وعافيته وإحسانه، يجعلنا منهم. هذه الأمة تشهد للأنبياء السابقين أنهم قد بلغوا قومهم، وقد جاء في مسند أحمد أن هذه الأمة لما تشهد أن نوحا قد بلغ الرسالة، وإبراهيم بلغ الرسالة، وموسى بلغ الرسالة، كل الأنبياء كلهم إنما هم موقوف هكذا دعواهم على شهادة هذه الأمة بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقام كبير يا إنسان، كل الأنبياء كلهم توقفت أمور دعواهم بالتبليغ على شهادة الأمة المحمدية، وشهادة الأمة المحمدية موقوفة على تعديل سيدنا محمد، فالعالم كله دوار على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكله يدور على هكذا دائرة رسول الله حول دائرة صلى الله عليه وسلم. انظر هذا المقام، لما شهدت أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء أنهم قد بلغوا الأمم، قالت الأمم السابقة كما في مسند أحمد، فقالت الأمم كيف تشهدون ومن أين علمتم؟ أنتم يا أمة محمد جئتوا في آخر الزمن، أنتم ما كنتوا في زمننا حتى تشهدوا، لا في زمن قوم نوح ولا في زمن قوم صالح، ولا كيف أنتم تشهدوا وما علمكم بذلك؟ والشهادة بدها تكون عن علم وعن رؤية وشهود، كيف إذن؟ قال فيقولون، أي تقول أمة محمد تجاوب الأمم السابقة، جاوبوهم، يقولون لهم جاءنا نبينا فأخبرنا، جاءنا نبينا عن ربنا فأخبرنا أن الأنبياء قد بلغوا أممهم. نعم، جاء في القرآن إنه الله أرسل نوح إلى قومه بلغهم، وأرسل صالح إلى قومه بلغهم، وأرسل إبراهيم إلى قومه بلغهم، هذا واضح في القرآن، ما بده شك يا إنسان. فأي فنحن نشهد لأن الرسول أخبرنا بذلك. ربما يقال يا أخي وإذا كان الرسول أخبرهم صلى الله عليه وسلم، الشهادة بدها تكون عن عيان، وهؤلاء ما عينوا، هؤلاء جاءوا في آخر الزمن، فكيف تقبل شهادتهم والشهادة عن عيان أي عن شهود؟ قل له والله هذا إشكال، يعني قد تستشكل، نعم لا مانع، إشكال إشكال، لكن بقى الجواب كمان أقوى من الإشكال يا إنسان، الجواب بمحي أصل إشكال أساسا، لما قبل الشهادة العيان؟ قال لأنه عازمة جازمة لأنها عيان. قل وإذا وجد شيء أقوى من رؤية العيان وأحق وأثبت وأبعد عن الخطأ ألا يقبل؟ قبل العيان لأن العيان بعيد عن الخطأ، ولكن إذا وجد ما هو أقوى وأقفع من العيان ألا نقبله؟ لا شك نقبله. كيف يعني؟ قل له إذا كان أنت تشهد عن عيان فرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه ثابت بالعيان والبرهان، مو في العيان، في العيان والبرهان العقلي القاطع، فإذا فيه زادت قوة وحجة، فهو مقدم على العيان، على أن العيان إذا خالف البرهان لا اعتبار للعيان يا إنسان. قال يعني، قل له نعم هذا واقع، أنت ترى النجم من بعيد، تراه عيانا، تراه عيانا، كم قد أنت شايفه؟ قال أنا النجم قد إيش يعني إيش قد النقطة أو قد الطابة مثل ما تقولوا أو قد الدائرة الصغيرة. قل له هذا العيان هي هيك؟ النجم قال إيه هيك هي هيك النجمة هي قد هيك. قل له طيب منيح والله إذا كان هيك وهالبعد كله وهي هيك معنى هذا مخالف العقل. قال لا لازم يكون أكبر. قل له لازم يكون أكبر يعني لازم كبيرة كثير النجمة لأنه على هالبعد كله وهيك شايفينه وإذا قربش قد تكون لازم يكون أكبر. فنحن نأخذ بالعيان قل هيك قد النجمة ولا في عقل بحكم كمان حاكمه. ألا ترى الطيارة الطائرة لما نكون في الجو شو قدها؟ قال ايه قد أربعة صبي قد الشبر. قل له هي حائضة شلون؟ قال لا لا هي لم تنزل الأرض كبيرة. قل له ها يعني معناه لما بعدت فنظرك رواك عن بعد ولكن نظرك لا تأخذ بظاهره. لا ما بتأخذ الحكم على ظاهر النظر وإنما الحكم على ما هو الواقع العقلي والفعلي بالواقع. فإذا كان هذه النجوم تراها صغيرة في نظرك تروح تحكم عليها إنه صغيرة في الواقع والله أنت مجنوب تصير. لأنه هناك العقل يقول لك لا ما دام على هالبعد كذا من السنين وهي قد معناها هي كبيرة كثير كبيرة ولذلك هي أكبر من الأرض وفي قد الأرض وفي وفي إلى آخره. قال لا لا أنا هيك شايفة هيك هي. قل له يعني قال تقف مع العيان. قل له مو كل عيان تقف معه وضربة تقلع عينك بعده. هذا مو حصل هذا مو كلام هذا. فيا إنسان إذا كان العيان تقوم عليه الشهادات الصحيحة فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالته وإخباراته ثابتة بالعيان الذي لا يخطئ وبالبرهان القاطع الذي لا يخطئ. قال يعني قل له أما العيان فمعجزاته صلى الله عليه وسلم معجزاته العيانية التي عاينتها الجماهير ومنها اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية أن يعرضوا حتى الكفار رأوها يعرضوا ويقول سحر مستمر فآمن من آمن وكفر من كفر ونقل هذا بالتواتر. وهكذا عقلا وبرهانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا عقلا وبرهانا عيانا بالمعجزات وبرهانا عقليا بالأدلة وهو هذا القرآن الذي جاء به الذي أعجز الحكماء والبلغاء وتحداهم وأخرسهم وتحداهم. هذا في حين أنه نشأ أمي ولم يقرأ ولم يدرس ولم يكتب ولم وبقي 40 سنة ما يعرف شيء من ذلك. على تمام 40 قال الله له قرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق ونزل الوحي وصار رسول الله قارئا. إيش معنى هذا؟ إيش معناه يعني؟ هذا كيف يكون يعني؟ هذا معنى أن هناك الله حق وأن هذا رسول الله حق وهذا الكلام حق. وإذا كان كلام البشر فأتوا بمثله إن كنتم صادقين تحدى الأولين والآخرين وإلى آخره. إذن لما قالوا أخبرنا نبينا أن الأنبياء قد بلغوا حق لهم أن يقولوا هذا الكلام فإنهم أخذوا وبنوا شهادتهم على ما هو أقوى من العيان. قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. أي الأمة المحمدية هي الشاهدة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المعدل والمزكي وهذا شرف كبير. هؤلاء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين تشرفوا بمقام الشهادة شهد لهم بالعدالة فشهدوا على الأمم قبلهم وشهدوا على قبلهم بأنهم قد بلغوا لأنهم قد بلغوا الرسالات. هؤلاء الأمة يوم المواقف في كل مواقف الآخرة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل الشهادة يعني الذين يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا يقفون في المستوى العالي يعني على الأوج العالي وبقية الأمم دونهم. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وأمتي يوم القيامة، أي أتباعه، نسأل الله يجعلنا منهم بكرامة رسول الله عند الله مع عافيته وفضله وتوفيقه. قال: أنا وأمتي يوم القيامة على كوم، أي على تل وجبل من المسك عالي، مشرفين على الخلائق، أي جميع الأمم تحتنا ونحن فوق الكل عالي. طلع عليهم ليه؟ لأنه هذول أهل الشهادة، والشاهد كالحاكم يا إنسان، لأنه الحاكم بيبني شهادته على الحاكم بيبني قضاءه على الشهادة يا إنسان، فإله شرف يعني. قال: مشرفين على الخلائق، ما من الناس أحد، أي من الأمم السابقة، إلا ود أن يكون منا. الأمم السابقة طلع علينا فوق على الأمة، بتمنى أن تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بقول لك إيش يا الشرف، إيش الفضل هذا، بتمنوا كلهم. وما من نبي يكذبه قومه إلا ونحن نشهد له أنه قد بلغ رسالة ربه. هذه وظيفة هذه الأمة يا إنسان، فتشهد، وسيدنا محمد يزكيك ويعدلك، ويقول: يا رب، فلان بن فلان هذا عدل مقبول الشهادة، فمقام هذه الشهادة من الأمة هذا مقام كبير. ولهذا قال: وإذا سمعوا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي لا يستكبرون عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا، أي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع أمته المتبعة الذين يشهدون على من قبلهم. فطلبوا شرف الشهادة على الأمم قبلهم لأنه منصب كبير. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، هذه الآية نزلت لما دخل سيدنا جعفر أبي طالب رضي الله تعالى عنه على النجاشي ودعاه إلى الله، ملك الحبشة، وكان على دين نصرانية، دعاه إلى الله وقال: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية نأكل الميتة ولحم الخنزير ويأكل منا القوي الضعيف ونأكل مال اليتيم، جاءنا هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم، فأمرنا بالصدقة والصلاة وصلة الرحم وبر المساكين، وذكر له هذه الأمور. فقال له الملك النجاشي رحمه الله، قال له: هل معك شيء مما جاء به، أي من كتابه؟ قال: نعم. قال: اقرأ. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إلى قوله: ذلك عيسى بن مريم قول الحق، أي عيسى عبد من عباد الله مخلوق. قال: فلما وصل هنا بكى النجاشي، وبكت حوله القساوسة كله بكوا حتى ابتلت لحاهم. فقال الملك النجاشي: والله هذا والذي جاء به عيسى في الإنجيل هو بمشكاة واحدة، أي هذا كله نازل عند رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه النبي الذي بشر به عيسى بن مريم في الإنجيل، أعلنها. وقال لهم: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أي من قبل رسول الله، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، والله، قال: والله لولا ما أنا فيه من الملك، أي شغاله بتدابير الرعية وقيام بأمور الرعية وتدابيرها، لذهبت إليه حتى أحمل عليه، صلى الله عليه وسلم. في رواية الطبراني: والله لولا ما أنا فيه من الملك انشغاله بالملك وتدبير الرعية لأتيته حتى أقبلا عليه. حتى أقبلا عليه، نعم يقبل مع رسول الله وتقبل قدم رسول الله. وهذا صح وهذا حق وحقيقة يا إنسان. فهذا نزل فيهم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.